اين الدنيا اللي كنت مفرق فيها عمرك بجد؟ اين الكهرباء اللي كنت قاعد فضوها انت وارك ظالمة القمر؟ اين جمالك؟ اين حالك؟ اين عزك؟ اين وظيفتك؟ اين شغلتك؟ وين انت منين؟ هو فقير من افقر الخلق وافقر الشيء لي. الليلة الاولى اللي تنضع عليها 24 ساعة مزقنا في القمر هو يعتبر على انه كان في ضلال بعيد. لا ليلة ليلة وحدها الاولى ما تنضع عليه انه هو كان فارق شغل الواحد كان غلط. واشبه اللي تعدلوا الناس ترفدوا وتبعد من عن الناس وتلموا في التراب وتردموا حتى ودي عليه حجرات قسمات ورقها قالي يرتدي يبعد عن الناس. وانت كنت ما تتحمل انك تتفرق مع الناس يعني انت عقب تعود ترتفد وتبعد عن الناس ولين هم اللي تلاو يرفدوك واحدين لا يدفنوه يرفدوك في عقاب الوت وتك اللي شاري تندار في عقاب ترتفد في بلد الشقارة والعمال وبلد الكباش لأنك كبش ما عندك موشي في تقدم عقب لك متكي ما نجاز تقعد وملموم ما نجاز تفرفع عمال ومدعو عليك الباس ما هو مخيط وانت دارعك من الخياطة أعلى درجة منترك بقاد ونعايرك بقاو ودراعتك الزينة بقاد وبلد ما طلتك اللي تتكع عليها وفراشك اللي ما يقدين قرب وبيت رقادك بدايتي شاشرتك يخرصوك ما تقد جاوبهم وانت قايس رب وقايس ملائكة ما تعرف الله هي رقاد. اذا انا لقى حاس بهذا الحال وعارف انه لا مفرد لا كلها لا بدالوا منه يا رب في الشت مرة سابق ينقبض يا الله الشت مرة ما يعرف انت ينقلوها. هذا هو اللي خمم وهو اللي ملاه ما تلقى يجمع مع الناس. ولذلك الانبياء الواحد منهم الفوقاني يتمسر ما يجي يضحك حتى به اللي حد قدامه ذا كامل ما هو قاد يتمونه. لا اله الا الله. قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم خارج بعض الصالحين أنه نذر للرحمن أنه ما يضحك حتى لقاء ربي. يا لهموه بي اللي ما حد ما تعرفت الله يلقاني عند مولانا ما داعي شيء الضحك بي اللي ما نعرف أنا قاعد يلقاي شنو. قال أنه فعندما ما توفر مخلوق الناس تقسله ويضحك. قال لهم إن لقى ربي وبشرني بيح لئتنا وحك ولعت ما راضي مولانا عني يضحك لو خر وراه ياك من الندامة ما أبرقي رؤية والناس يفصلونه وهو يضحك في الموت. يا ربي اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اجعل نقاشنا لا نوع من تظهار كرامتنا وفضلنا عنه واجعل موتنا التي رفدتنا ما نجره كبع واجعل خير ايامنا يوم لقاء اما هناك شيء وقت من يجي نداء الله. هذا لا بد منه. الان قال لك علم المرض الفلان تقد تستعي بالله وتسلك منه ولان قال لك كذا تقد تستعي بالله لكن القدوم على مولانا في الحال اليهي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت لأن وقت الموت المخلوق ينشعل قالوا شوه الدنيا ما كان مظهر لك فيها حالك عند الله ولكن الآن دور تنكشف لك الحقائق. لا إله إلا الله وتعود في الدنيا ما قد تشبرت نكبة وعند لقاء الله قال لك الراحة عدك بها حالة ما تستجبر شي موكك أبد. الله أكبر الله أكبر. وكل فترة ورا فترة يفشح لك عن درجة من الإهانة ما قد جاء سمعت بي. الله أكبر. نسأل الله العافية والسلامة. جلك ما بيتسحم بالماء عليك الجنابة ما بيتنزل ولسانك ما بيتحكمه إن انت تتكلم بأمور الدنيا ينطلص من يدك وانت لا تذكر مولانا يهو كي اللي يبكل كلامك يجل لله انت لا تذكر مولانا وقتك ترد المراد تقطع اللي ترد ما افتر وقتك تخرص طاعة مولانا يا هو كي اللي تنكده وقتك تخرص في الشارع والأجنبيات ما تمل وني تسمع كلام الناس ما تمل وني تسمع القرآن يا هو لهي تنعس. واضح فيك ان اعضائك ما هي من طرب الشور مرضات. هاك هاك عيب العلماء والله ما هو عيب. انا ما تيت نتكلم مدار وحدين هو اللي يعيب العالم فلان. الله يمن امك. هو اللي يعيب هو اللي يعيبنا. انا ما نقول فلان يا ارنط رحمة وحد كامل قال لكم فلان يعيب فلان ولا يعيب فلان. قولوا انتم هم اللي تعيبوه لانه هو طرح ما رو حزتوها انتم اللي لفلان. اذا اللي معيب فلان انتم اللي تحزونه كل شي بحال. ما رب حاليا يتحوزها على العالم. معناها ان الله ركبت تستدرت وفكرت وتعرف يا العالم ان يمارته. لا تقول اني انا قلت هقول انك انت هو اللي قلت هذا. لانك هو الحزت هذا. قال مولانا عن المنافقين انهم مارتهم يحسبون كل صيحة عليه. ما تعيط ما قالوا ويشكم يا جيسكم انتم. قال مولانا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هنا نقول لك العالم اللي راكب شيكس يقولوا هذا عينه على فلان. ونقول العالم اللي معدر كذا يتكلف في التلفة يقولوا عينه على فلان. اقول تاني اللي فيها من العلماء حد يعرف رمضان تمضى 29 ليلة وهي فتبارك الله ذو زينات العلماء يتعب. لماذا تضيف انت الواحد من العلماء وتخلي الغرين؟ معناها الله راك انت عالم بذاك العالم تعرف فيه خسائف. قل لاني طاحت مارة قلت انت ها هذه ما عرفنا انت هو رضبت هر. يقول واحد يركب سيبس وجي ابس وما ابس ويجتر واصل شدا وصغت ويتا. يقول واحدين هذا ما عرفت فلان ولا فلا. قال يا اخي عالم مولانا يذني من العلماء هون يصفى من المونيتاري وعنده شي من الوتات يضوى وعنده شي من القصور في درسة فرنسانة لا يرمح. يا غير احنا قاعد نقول لكم مرة ان نقدر نعود وعيننا على فرنسا. يا غير نطرحوا احنا ما رتقبوا انتوا باطلوت كل لقات تديروا عليها رقم تقولوا هاي راك ما طفلان بيالي نعافوانا. انا نطرح مرة ما نقولوا في الاول افلا ارعاوها الصلاة عودهم نفهمتوه. ولا هطار يملي عنكم علماءكم اجداد علماءكم الدرس حتخرص الاشريطة سابق تخلقوا يلحق فيهم للمارة. فيهم محضر نقول لهم علماء بنافة علماء القلاي ذي الواحد داير الكرافات تفرقبته خاص الله حد يدركوا كيف كبس. يا غير ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة. يقوموا واحدة ما صمت يقولوا هاي عينه على فلان. ما نضع عين الله على ذيك المارة. يا غير ارعاوها لا تخرج. يا انا نقول لهم في الدروس واسمعوا نقول لهم على المارة المارة اللي هي ذاك الشركة انا لا قدر الله لقاها عنده داره ومسلطنا لها السراي وقبل طرح شركة عند فمها يختاري كانها تكرد له اللي يسرق عليه. صبحة حاكمال وإمام ومؤذن وفقيه عند فم الدار كلها يفركس وحاكمة السلسل اللاني لنبلط مع الصباح له مارو العالم قيم لعياط والفقيه والإمام مؤذن. قال ما هو أنا بعد ما هو أنا أخبارك فم الشركة ما رصفت شورك لو ما جيت فم ما دحق ما في الشركة. إذا شفت زاد عالم يتنهت والله واحدة يتنهت تقول له إلا جات فيك الشركة أخذ عنا. أرقاه أرقاه ما في شيء يوجعه إلا والله يتمرس وما يقول ها واللي ما تمسه ما قال ها معناها أنه مليان من مارة. وأنا وقت ما نفرح مارة ما قال واحدة منكم أنتم وفق قلوبهم لك بعد فلان لك بعد فلان لك بعد المحاضر فلان. انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارين تسمعوا انتم المارة تقولوا ها يا الله وقتني يا بلاد مجيّل معانا قبال يوم هذا. ايوه انا ما قلت فلان اللي اطرحت مارة ارعاهم من المارة. سمعتوا يا الله ما سمعتوا بارك الله الله يحلم. اذا قالنا وقالت لنا الشريعة هو اللي حد وقال هوتو قال ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الان الاخبار واضح فيه على انه يفرق بين العلماء التابعين والعلماء ما هم تابعين. ولذلك قال ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين الوعاد عينه على العلماء كاملين. يقول ويسار العلماء ويقتدي بهم. قال ويقتدي بالتابعين معناهاش معناها اللي يقتدى به وينتبع لا حد ماشي على اللي يعرف خارج عالم متعاقم على اللي يعرف وخارج عالم ماشي على اللي يعرف وقد قلت لكم دروس ماضية والليلة نكررها، إن ذكر العلماء وخاصة ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم ذكر شيئا من هذا، قال عن العلماء ثلاث أنواع: عالم بالله، وعالم بأمر الله في صفات ثنتين، عالم بالله وعالم بأمر الله معناها بشريعة الله، هذا هو العالم الماكيفتي جعلنا الله الشريعة يعرف وخائف من مولاه، هذا من يعطيه لك مولانا لا تستدبع عنه، ومن تجبره في البلد اسكن معاه كان كلامك يدفنك ولا شكل عليك شي يفتيك، ولعل الله أن ينزل عليها رحمة فتشملك معاه. عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا هو رقم ما كيفتي خالق، عالم بالله يا غار ما هو ما يعرف أمر الله، هو عالم مولان وفي خوف من مولان، تغار خاص ولا أحد يعرفه شريعة مولان، جاهل من جهة الأحكام وإخباري في رب السماء تولى. خارج راك من الجهلة اللي من زلت تتعلموا الأحكام تمشي دمك، ويوخل من عندك قلبه يشوق، والهو لك بعد يوم يومين يسولك عن نكاح ويسولك عن بيع ويسولك عن شاشرت ويسولك عن رجاب ويسولك عن تبسام ومخلوق عاد متبارك يباري عنه المعاصي ويجير في بلدهم الطاعة، معناها كان خاص ولا أحد يقاد الويدي، كان يدور مولانا وعارم مولانا وخايف من مولانا، يا غير ما متفاصل له اللي عدل يرضي به مولانا، هذا عارم بالله يا غير جاهل بأحكام الله، خارج اللي عارم بأوامر مولانا يا غير مولانا ما يعرف قلبه ما فيه الخوف من مولانا، وهذا هو أخطر العلماء على الأمة. إليه تفتح المسجلات عالم بوامر مولانا يا غير مولانا من دركان عالم على سبيل المثال، المسجلة تعود مسجل فيها شيء من العلم غريب، الكتاب فيه كلام الشريعة، يا غير من دركان الكتاب يصلي، كانوا يصوم، كانوا يزكي، كانوا يذكر الله، كانوا يعبد، يا ما تصلها معدي، هذا هو مثال مخلوق جوارحه ما هي مطبقة، وقلبه فيه مسجلة ملموم فيها العلم، اللي تفتح مسجلته يرفدك في العلم، واللي تخرج جوارحه إيه ما هي مطبقة. الله أكبر، الله يجمعني. علمه علم مسجل، هو لو ما في صدق. إن شوف خرج الأجنبي هذا هو لك هو والشيطان اللي يزرهم الجنة. يروز معاه ويتلهون وعند الطبل وهو يرقص وهو لباس به، لو ركبه السفيه يا جماعة يركبه معاه في التقصي، يعني انت تقول اتقوا الله يهجف فيك هو يتسق ما يستحى ما رد علمه، هذا عالم بوامر الله يا غير مولانا ما هو قاض على قلب الخوف. من هات المسجل فيه بليده مسجل في العلم، وهو الاخر ما داخله لا، اللي يقولوا موريتاني ما نافعت عيشته هو ما نافع علمه، وليالك استعاذ من فرص علم اعوذ بك من علم لا ينفع، ومثل له اظلم بالحديث الصحيح انه الارض العياذ بالله التي تمسك ماء ولا تنبت عشبا ولا كلاء، تمسك الماء معناها تسكن لكن من يشرب منه الناس، قال ما في نبات، ناس تقرا عليه والناس تفطر من عنده، قال ما في نبات وفرص، لم يزر الصيف كامل لغار المراعي، هذا مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت ولا ما فهمت؟ اذا العلماء ثلاث: عالم بالله، عالم بامر الله، مولانا خايف من مولانا، مخلوق مولاه خايف من مولانا وخايف ويعرف اوامر مولانا، اللهم اجعلنا منهم، قولوها كامل. ايوه خارج عالم بالله تغير ما تعرف الأحكام خلعنا خاص ولا يوجد وياسر من المسلمين يبقي الخير تغير لا ما هو رأي مادة تمتدر بيت ربه قالوا على خالق واحد من العرب كانوا مالك ابن دينار واحد من عباد مولاه الصالحين العلماء الأولياء الورع وانه قط مرة سافر مع أحد من مرفقه ولا أحد من تافقه كي نقوله تلميذيه والله أحد من أحبابه وانه متوه ماشين وتوهنين بركوا عند واحد الله شبره واحد عاض واحد وما ما مهلا باط واحد يعبد الأصنام واحد في شي بعد من الكفر وطول عيابنا انه متلاو يدعوه إلى الله وتخلي الإسلام قالوا ما نقدر نستربعوا عنه لا بد من نبات معاهين نعلموا أحكام نفسه قبوا هنا ومعاهين جلي صلاوا المغرب وصلاوا العشاء وصلاوا ذيك الأمور يرقد العالم هذا مالك بن دينار انت لا هي تتبرم عليهم أمن هذا من أركان كافر قالوا السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا لا يترفضوا قالوا ها قالوا انتم الرب اللي دليتوني عليه يرقد اللي ترقد الناس والله ما يرقد هذا كلام رقاد عالم لا يعقل عود عالم بالله يا غير جاهل بأمر الله قال له ما رأى الله ربنا سبحانه لا ينام لا تأخذه السنة ترى العرب عليه صلاة مطر قال له إيه أرأيتم عبدا ينام وسجده يقوام الله أكبر لا إله إلا الله الشقال ما يرقد مع حد مولى الدار ما فات رجلت المرجل الأعلى عيطنه لا إله إلا الله قال له ما أنا ما نعرف عبدي الشطغى لحد يرقد ما فات رجلت اللي شاقنه من قالها قال مالك بن دينار اللي التلميذ اللي معاه لا سبحان الله المخلوق عرفناهم مولانا ورنها ولا راح ليه الليل اني عاد اخبره مولانا منا قلة الحسد قلة الحسد قالوا من راجل علمناش من دين مولانا ورنهار راح في الليل جاه مخموره مولانا احنا قاعد متخطين عاد تعرفوا القادم قال مالك بن دينار لا مراد من العاقل قالوا الليل عنك الرجال ما هو خارج صاحب الله وهي النبات وقايم من الليل الله أكبر الراجل اطرح لنا قاعدة حب ان العبد المملوك ما يلطي يرقد وعربي نزل واحد لا تديك الليلة مرض به لا تستنكر العدد وامراد من داخل الإسلام قبيل معناها خارج من عباد مولانا اللي ندلوا على مولانا يا هو كان جاهز لله الوسل شديدة وخاصة الله يدار فيها قلسوة وعنده من يتمثل منه حرك المفتاح لا تدفع قام تحرك جاهز لا فهمتوا ولا ما فهمت عالم بالله وهي اللي شار القرآن شو من معاني قال مولانا جل وعلا قالوا على المنظر مثل قال خارج بعض القلوب اللي تعود فيها نور فيها صقل وخاصة لا يندار فيها نور الإيمان قال يكاد زيتها يضيء معناها تكاد هي تقضي قاع ولو لم يمسس هنا سابق الدين انت فيها النار هي قاع كلها تقضي وحد ولذلك عمر بن الخطاب كان مرة يتكلم مسألة ماذا تنزل بها جبريل يجي جبريل يجيب عاد يفهم من دين مولانا ماذا تنزل بها قاع جبريل لازم جاهز عالم بالله جاهل بأمر الله مولانا عارف ويقول مولانا عم واحد من النصارى مولانا ماذا تعرف الشريعة قال ويا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق جد اللي اختار على قلوبهم من الحق هو المخلوق عين الدمع هو نصراني هو كافر يا غير لي يقطر على قلبه له ذاك الاستعداد اللي فيه النور الإيمان عند من يقطر في قلبه من القرآن تبقى عينه مجد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينه يتخرص الواحد له دمعته ما سوى نصران يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد قال مولانا فأثابهم الله بما قالوا جنات ذيك الدمع ما خذيت تمشي باطل لأنهم مستعدين وحنهم خاص لا يوجه وهذا موجود ولله الحمد شاهدنا أمهاله في المسلمين واحد سواني مرة في درس ولا أركاني فتكتها لكم في الدروس المسجلة واخذ من المسجد سواني عن حكم يتعلق بزوجته لا تظنوا اني خرجت من الموضوع ده كامل لله الموضوع هذا كامل إياك نشرح لكم أنواع يسأل العلماء من هم العلماء ان العلم العلم روايه كبيره. وان ياسر من العلم عندنا احنا اللي لقاه يعود عراب لا يعود مسجله كافيه من العلم. سواني قال لي حكم يتعلق بزوجته تريد نفتيه تريد ما تنفكر في القلب تذكري ذاك لين عرف وقال لي انه بعياله منها وانه كذا ويعرف اذا عاد حلمت علي لا يفهم انه اذا عاد ما زالت حلمت. ثم يبي نفكر ان ايش قاطع لي الكلام قال لي فلان لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا انشفك اعرف اني انا لا حاجه لي في شهوه بعدها النار. انا لا حاجه لي في شهوه بعدها النار. انا مرد له يتلذذ بها بدني ونكوى بها بنادي الله لا حاجه لي. ولا ندور عندك قال لي لا تلوذري لقول ضعيف لوذري لا المسر العودي لو قعدت في قبري ما ندلي عيني قدام الملك. مسر نين دلي فيها عيني عند السؤال لا تبكيني بها ما ندور. ولا تخاف علي انا شهوتي قال لي ما تحملني على حرمات الليل. ما في فجاج تمر ولا في فجاج تولد لو ما سبق تسلخ راسي من عذاب الله. لا تروضني القول ضعيف ولا تروضني الرخصة. لا إله إلا الله. قال لي لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا تروضني القول ضعيف. شوفوا معاقب هذا مع ذلك ندوره واحد يتمونك ويقول لك ذاك عالم موسع ونختار نجيل لا لفلان لأنه له يبيحني وله يعدل ومخلوق ذاري قاطع لي الكلام. أنا والله ما نفكر له يكون في الحكم توف من هذا المتمي تنهجئني. قال لي فلان لا تشفق ولا تشفق علي. أنا شهوتي ما تجرني لعذاب الله ولا في غاية من مسألة كاملة له تجرني لعذاب المليك. ومسألة قد ندلي عيني بين يدي الله لا تفتيني بها من دور. إذن قال هالي من قال هالي ما تتعارف أنا قاعد نفتيه بس. الله أكبر ما تتعارف هذا اللي ما يدلي ملاح عينيه بين يدي الله منه. هذا واحد شادية من المسلمين عنده النوع من قوة الإيمان. هذا النوع شنجل أمناد عارف بالله وخائف من الله وخاص لا تعلم له الأحكام. واحد يسوني يقول لي من درى. هذا واحد يسوني السمعوا للنوع. واحد عادي قال لي فلان قال لي أنا مختار قال لي نسولك من درى كان الأدم مع مولانا كم نطرم مولانا أنه يرفع عني البلاء. والله لا دمع مولانا نرضى من مولانا بدل معدل مولانا ولا نسأل مولانا شي بتعاقم على اللي قدام مولانا. الله أكبر الله أكبر يا هيل الله نرضى بما رضيه ربي علي. والله لا دمع مولانا نتم نقول له يا مولانا طالب منك تصرف عني يا المكدر كان الأدم معاه نرضى باللي قدر علي. والله لدى معاه من الشكيل ومن العذاب كانوا يرفعوا عني. هذا النوع من النسيلة يجعلني حاير. ذا واحد جاهل بالأحكام يغار عارف من رب الأحكام. الله يجعلنا يلوذ الأدم عمولان وفوت السنوات على السنوات انقر إسلامي لما رأيت مخلوق يسوني سؤال يدل على الخشية من الله. صور عن الأحكام وتوف مصبوبة وعلي من إنسان دهار مخلوق عاد مات ليلوذ الأحكام يلوذ الأدم مع رب السماء والأرض. لكن اللي يليق بالمخلوق مع رب عود قاعد ما نشكي المولانا من ذا اللي عدد إما ياخر معدل من ذا اللي بيها الرغبة وتوف. والله لا دم معاه من الشكيل ومن العدل أيهم أقلع على مولانا عدل. لأنه قد سمعتوا به يا عباد الله شكل قاع شكل قاع غريب يموت تلقاه ما هو عالم به قاع. هذا تلميذي يحضر للدروس يسوني هذا النوع من الأسئلة. وهذا النوع لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد. تقرأ الناس وتعود لباس بها وتعود الروح وتعود فيها الخشة وفيها التقوى يغار للنوع رياض الجنة في النوع من الرفعة ما هو ما يجيب عليه تورس. عالم بالله عالم بأمر الله، يعرف الشريعة وخايف من من. اللهم اجعلنا من عالم عالم بالشريعة يا مولانا، ما هو خايف مسجلة فيها علم. اما الشيخ مولانا عن طريق مسجلته اياك يصبر الخلق، ان انت تسمع صب وتقول عالم ونتخرج جواته له جاهل. هذا علم اللي اخبار والاخر كامل المسجلة ما فيه. عالم بالله ورسعد من مولانا يغير الله ما يعرف، خاص لا احد يعلم ولا يتقطر فيه تقوم مكينته محوم. خالق الانين يتعلم دين مولانا يموت في 24 ساعة، تحرق مكينته من شدة المشي. لا اله الا الله لا اله الا الله. جاء في بعض الاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافر، تم يتعاقد مع واحد مشرك وعرض عليه الاسلام وهو مسافر. المخلوق انطق بالشهادتين، اللي خلق له واللي ما خلق له، يعيد عليكم تعاذبت بها الراحله اللي كان عليها على الجمل وطاح ومكسر. الله اكبر. الناس لما تم يخرصه مثقل من وراء في الهجسه حافت به والنام لازم طاح ان يجم قمم عنه عين. لا اله الا الله. قال واحده من الصحابه يا رسول الله احنا شفناك امراض تخرص وقمم عنه عيني. قال لهم استحييت منه. الله اكبر. قالوا استحييت منه شنو؟ قال لهم لانني رايته ياكل من ثمار الجنه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ياكل من ثمار الجنه. نعم. الله اكبر. نادم لا كان قال لا اله الا الله جاءت مع الخاتمه. ام نادم تجلوز من فوق راحلته اللي خلق له ما خلق له مات وقف صوته ايام دلدل ظهر عاد سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم اللي مكاشف له عن الروايه يا هو المخلوق منجين وشمل ثمرات الجنه قاعد يفطش فيه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مخلوق قد قاعد على الشعر توشه جلوفه. لا اله الا الله. امر غريب. الله يرجع عنا وعنك. خرج لكم من اولاد الخيام الكبارات والناس اللي متعدي وروه. يا لما اللي تقولون من عجب اولاد الصالحين. الله اكبر. ايكم هذا لا يضيف الراس. عود الله اولاد الناس المعلومة والناس الفضيل. وهو ما يسوني عن احكام نفسه. بينما تلحق شادي اخر عاد. يسوني عن جماعه وعن جراشه وعن نومه وعن سواكه وعن تقلباته وعن وعن وعن وعن وعن. الله اكبر. واحد يدخل على مدير مدير من مدراء الدوله وقاعد معاه شريف قاعد مع المدير ودخل عليهم واحد يطوف من التلاميذ دخل عليه هواله دخلت عليه واحده دخلت على المدير قبل ما الحين. الله اكبر. يا بلا صافحه. الله اكبر. وحياه الشريه ما قال له كلمة. الله أكبر. تبرم عليه التلميذ وقال له قال هذا ما يكون انت مديدك لا من هذا الأجنبي. اللهم آمين. قال له لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق فالله أولاد رضا من هذا. تراكني تمتس قبيلتك تسهى عن الناس اللي اكبر من نفط الضيق فيهم. الله الا حد. وتخطي وتدعي وتتهدد وتكتك وتتحزب جاي لاي داي تبط. الله الا حد. لانك نعقرت ونين ينقالك اكبر منك ينقالك ابدالك لك هيل الضلال تبدا صالحتك تتخطى الناس اللي نسمى في قبيل يا غير ما قط شفت بعد الناس حكمك لان غضبان المولان. لا اله الا الله. مولانا ما هو في قلبك. هذا مالي مجيول للعلماء. قالوا ها قالوا ايه هذا قالوا ما يتوقف قال الشريف ما يعنيك وكذا الله اكبر. الشريف يدافع عن الوزير معناها عن المدير المدير تبرم عليها الراجل هذا وقال له يا أخي سبحان الله أنا قال له متحير منك خلع عنا قال له باقي فيا أن الشريعة لي احتمال هانة وأنا ماني والخيمة كبيرة والناس ما هي لا يتقدرني والشريعة جعلت الناس شورك أنت وشكلك لأنك شريف عدت أنت اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قابل الشريعة يوطى عليه وكلامك قد يسمعه حتى أنا اللي ماني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنسان شادية هو اللي ننتفسر مولانا وشريعة مولانا والناس اللي تحرصني يا تحت ربي قالوا هذا هو اللي خمم قد الله يمنى منك هذا لك عنكم انه ما ينفح الله مولانا ما ادري يصلح هذا اليوم هو الخالق يوم قل المولانا حد ينتفسر الدين والخيمة كبيرة قل المولانا اليوم والخيمة كبيرة ينتفسر الدين فيكم واحدين ما هم معترفين انه حق الله إلين تسافروا تروح هو الخيمة الكبيرة هو قاعس عندي مولار إلا قليل وهذا هو والساي واحدين ما يتحملوا دروس يقولونهم يا لطهم قاع ما يصمت لأنهم قاع ما هم العلم اللي العي أغل احنا هرنا ما فرض علينا نقول الحقائق وفرض علينا ننصح الدين والنصيح وفرض علينا نكشف لأن رقاه ما فطن للمرض منين ما هو ليدوي يا غالي من تم يكرر عليك المرض وأنواعه لقيت عقب تمشي تلوذ للدواء عالم بالله عالم بالله وعالم بأمر الله هذا ما كيفته عالم بالله يا غالي ما يعرف أوامر مولانا عالم بأوامر الله يا غالي مولانا ما يعرف لا إله إلا الله هذه وزرة أنواع من جميع اللي يحرك على وجه الأرض عجينات الله وثلاث إلا واحد متقادين فيه وواحد ما يعرف مولانا ولا يعرف أوامره الله أكبر هذا دابة قعمهم العيل له هذا جهل حمار مولانا ما يفكر فيه الشريعة ما يعرف يعيش كل حيوان يرتد عالم مولانا وعالم شريعة مولانا أنا كيف تش عالم بوامر مولانا يا غير ما هو خايف من مولانا شريعة لله ولذلك يعني تقول له اتقى مولانا قال مولانا ويأتلى عليه ما يأتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ولا في حد يكادون يسطون يكاد الواحد يلحقك بسطوته تي بطك قال مولانا قل فأنبئكم من شر من يديكم النار قل له مثال قدامك على مولانا انت اللي قاع مانا قابل تصمع عليك المولانا ووالله ما والله ما تتعرضوا في الدعوة المولانا ما اجبرتوا شمن العينات ريك حروف ملك الله ولين تقولوا قاع فلان اللي يقول قاع ما جاء منه الشيء وهذا راه هو مادة كاملة تقول اشهد ان لا اله الا الله يا غير حد يختار يعرف الاخبار يقول لهم استقاموا لنا خليه يجي يجبر الاخبار الله اللي حد بعض الناس يقول هذا اللي يقول فلان ياسر وكاوهان يا غير ان قال له يجرب ايش بقاع شوف يعني مين ما الحق بصوت والي والله قاع الشد كان اذا ويسر العلماء لا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم اسم الله فيه هذا مقبول مني قال مولانا ولا تقف ما ليس لك به علم لا تعمل عملا ولا تقل قولا الا بعد ان تعرف حكم الله فيه تبارك الله على ان الانسان خلق ما يعرف والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا يا غير تعلموا وسووا عوز لحد من اهل العلم وقول له من راح حد لا سابق تعدل الفعل والله تعدل القول قول له ارجع لا يعدل كذا حكمه شنو يعني يقول لك عدل كذا قيمه وله تعقب يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم الله أكبر يشرع لما يقود يوم القيامة جايين شهر مقيمين لعياط يا مولانا لا تعذبنا إحنا المشكلة ما هي من نبينا لا العلماء اللي كبرنا معاهم ما قطوا قالوا نتقوا الله هذا ما لي عيب العلماء هذه حقيقة الله هذه حق الله الله ومع ذلك يوم القيامة يطرح سؤال على الأنبياء: هل بلغتم أمتكم؟ يقولوا الأنبياء: والله يا ربنا. وقال إنهم أولا بهم الخوف من مولانا يقولوا ما نعرف. سولهم مولانا يقول لهم: أنتم أنتم أمتكم إيش قالتم؟ يا نوح أوقف. له نوح واقف. الله أكبر. يا نوح أنت إيش قالت لك أمتك؟ من شدة الفزع من مولانا يقول له ما نعرف. الله أكبر. ينسى قاعدة اللي قط قالوا له كان من خس. في شدة مهابة هيبة الله وجلاله وعظمته. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ شن قالكم يا رسولي؟ مشيتكم للعباد؟ شن قالوا لكم العباد؟ قالوا: لا علم لنا، لا علم لنا، والله ما نعرف ذا الجارون. طارت قلوبهم مخشية فيدتهم. ولا تروا قاع مذكرين فيهم اللي انكتن، ومع ذا ما ترى مذكرنه في شدة الخوف من الله. من فم من فم يحرق مولانا يقول: فلنسألن، والله لنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين. الله أكبر. لا إله إلا الله. يدني نسول، يدني نسول الأنبياء هل بلغوا، ويدني نسأل كل أمة عن شيارة النبي، ويدني نحكم بيناتهم بالعلم بيلي أنا كنت حاضرا لاغي. يا رب اجعله يوم الفوزنا عند لقاك. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايب. أنا كنت حاضر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذا للعلماء تؤمركم أرسل الأنبياء هل بلغتم؟ وإذا قال الله ميثاقا: الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كل عالم قال: ويه أنا أعطيتك العلم، ما أنك إياك تعيش به، أعطيت لك إياك تبلغ رسالة، لأنك ورات الأنبياء. تعطي منه لذلك اللي يوافق الناس وزين عند الناس ونسيت رب الناس. الله أكبر. مالك يمشي له رئيس الدولة يدور يقرر له تلك تقول العلم يوتى ولا ياتي. العلم يجاه لغير ما يجي. العلم ما يندار في حاشية الدار. مشي أولادك إلى يعودوا من جملة الناس. أنا ما نقري تركة البطارين ونعطيهم ميزة. تركة البطارين يقعدوا مع الفقراء ما عندهم باش يتعشى. لا إله إلا الله. قعد أولاد رئيس الدولة مع الفقراء ما فيهم حتى حد خمسة. تموا يصلتوا للدرس ولا ما يخص حد منهم شيء. هذا هما هما العلماء. الله إنا حي. هذو هما العلماء اللي دين مولانا يدرى له يدرون. قالوا أبدا ما الله يجعلنا جعلت منه صحيح محال. العلم الله القدام ما هو اللورة. لسمحتوا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. يصور الأنبياء إيش يصور الأمم إيش قال؟ يقول الأنبياء: والله والله بلغنا. يقول الأمم: والله لك. ينكر واحدين من الأمم كلها عدل ولا يسرك. إن يلحقوا أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن قال لهم: أنتم جاءكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوا واحدين: والله والله جانا بعد شواس بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح وقال لهم ما أكتمش. ويقولوا أمة لي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: حتى أنتم يا الأنبياء وهاونا الشيخ دوركم إحنا علوم أمكم. الله أكبر. الله أكبر. يشهد النبي هم بالصدق والتبليغ ويشهد على الامه من المشكله جايه لا منهم. يقولون لهم: الله يا ام تروحيه ام تروحاه كذبت جاكم نوح بقى. يقوموا الامم قايمين لعياط مظاهرات على امه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم: انتم تشهدوا علينا ونحن احنا وانتم معكم في زمن قاع. الله اكبر. يقول لهم: بنا اللي احنا عندنا كتاب مولانا وقارنا في الدنيا كنا نقراوه علمنا راس نوح قاعد يصرطوه ما يصرطوا حد. الله اكبر. وتراوا يقراوا عليهم الصورات. الله يمن يقول لهم: مولانا ما يبدل القول لدي. اللهم آمين. هي اللي يقول مولانا: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يشهد عليكم نبيكم بأنه بلغ لكم وبلغونكم أنتم وشهدتونه بالصبر وعاد بدك تسيبوا قاعد تعدوا أنتم تشهدوا قاعد على الخلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تسأل العلماء وتقتدي بالتابعين. قلت لكم البارح في درسنا إن الصفة تولد خدفة، من اتبع اتبع، ومن أطاع وطيع، ومن خالف خولف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تشوف مخلوق اتبع شرع الله مش على هو، لأن المستهدي انت من لعن انت تشوف هركلاجاج انت جايش دار مدة تشوف حد من اولادها ماشي شوارها، لا تتم على هرته، لا تسول ولا تمشك على هر، يعني يكرر لهم شي تواقف عند لهم، لأن ولد دار حد من عباد مولانا مولي الطيبين متبع. خلاص حد يدور الجنة يكرد واطياته له دار يتم يجيك يجيك إنه هو عندهم الجنة. ويقتدي بالتابعين ويرعم العلماء ما هم تابعين. تبارك الله. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ويقتدي بالتابعين معناها يعود ايه ترى منور النم اللي كان سوانا قلنا له يا الاخباري لا تدخل عنا ظلمه. انت قلت لنا التابعين، التابعين عينك على من؟ قال ان ذوك اللي يدلون على الرحمن يحذرون طرق الشيطان. تبارك الله. انا هان العين عليه بالتابعين، ذوك اللي يدلوا الناس ويتباركين معاها يسهدوها ويعسوها. والغريب عبر بشي في القران قال يحذرون طرق الشيطان، ان الشيطان عنده مبديات ونمارس العالم المتبع، لكن اللي قد منين ابليس يدخل مع طري يقيم هو العياط على الأمة يقول لهم باركم المخزره وتخال منها قبالكم. الله اكبر. لكن حد قصص ينين يعقب يعرف السارق تخال مني. وهي اللي قال مولانا جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماكم فاطرين خطوة، الخطوة تنقال للواطية، ينقال لك لا واطية واطية معناها لا تتم الشيطان اللي قد من يرقبك قراعه ترقب انت على هرو يعني يعقب يدفعك في النار. لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه عندهم بيديات وعنده قوية طرع يتم يقول لك صدي له وصدي له يعني يعقب يدير ذيك سلسلة من النار. وان العالم المتبع لكن اللي ضوان مولانا علم بديات الخزو متبارك مع الأمة يصقلها من الوي وقد بنيت له يضل يقول له عساك عساك ذيك بديه للشيطان تعالى صدي له ها ها لا تقبل ذاك فراش صدي له. يحذرون طرق الشيطان معناها قد بنيت له يشيلك كمرسي والله يمشي بيك فراش يقول لك ايه لاك عنك فراش ما وديك ياك فراش الصراك صدي له يا خي الله يرضى عنا وعنك. شو هذا فاهمين ولا ما هو داخلكم؟ يحذرون انهم مارة العالم التابع ذا اللي قص لك واطيات الشيطان يعني ما يخليك متقش متعود الله ينتج مرمارة يقول ها الله المارة اللي قط موها الله هي هل لم بدي تقباله المكسور مغزي. اما ذا اللي يقول لك الله شيطان يصبوا لك ذاك عالم يا غير ما هو تابع. الله ما فهمتوه. يقال ويقال ان تنقال معناها حكايه ما معروف صحتها من عدم. الله اكبر. من الامام الجنيد هذا العبد الصالح بخير وسمحوا لي درعدهم وحدين ما يقدوا بالتصوف. الله اكبر. التصوف ان ينقالهم يقولوا تفقع على الضلال فلان يقريكم الضلال. الله يمنا ومنك. خالق يا اخوتي من مخالق اني اذكر حد من عباد مولانا الصالحين يطير له يا كم. لا اله الا الله. الامام الجنيد اللي كان يقول عنه ابن تيميه تقدس الله سره. الله اذا قدس الله سره. قال الامام الجنيد يقول انه خالق مره انه مكاشفات تمنين هو له شيء ويتكلم له انه قاع انه هاتف كانه جاي خبر من مولانا. الله اكبر. الوحي اساسا ينزل الله على الانبياء الوحي بعد اللي بالتشريع. معنى الوحي ايش مره قالوا ابن عباس انه قد شاف واحد متضايقين ومكفرين واحد قالوا انه كافر قال له مو تبش بينكم معاه قالوا لي انه قالوا لي وتحالي قال لهم هذا قال لكم حد الله وتحالي بعد قالوا لي تحالي ورا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما له ضلال قال لهم وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. الله اكبر. الله قال لهم يجي الوحي قبال يا غير من الشياطين رضي الله عنهم يا غير الوحي مرة يعود فيه وحي يا غير ما هو الوحي اللي عينكم عليه يجي للناس اللي ما هي انبياء؟ ما له قال واوحى ربك الى النحل تبارك الله والله ذيك نبيه ما تصح. وقال واوحينا الى ام موسى وقال ان الترابي وتحى عليها زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها تبارك الله. اذا يلا نعرف ان الوحي قاع ما قال زين كبير فيها كلام من عينات الوحي فيها الوحي اللي عينكم عليه وخالق واحد ثاني ينزل على واحده من الشاديه تبارك الله. لا فهمتوه والله ما لا يتنكروه لا اللي بقيتوا هذا حق الله قال انه هو ذات منين وكاشف له بروايه وحس حد يقول له انا قال لك رب العالمين قال لي مولانا اني نقول لك انا راضي عنك انك تعدل اللي بقيت الله اكبر تم وراه لا يبشروه انه جاي من عند مولانا وانه هاته وانه كشف من قال له قال لك انك تعدل اللي بقيت قال له يخزي الله أكبر يخزيك قال أنه ما ترى خبر من مولانا الصلاة من قال هذا وقال له كيفاش ايش كيفاش شب فيه قال أنا عرفت أنك شيطان أرانك انفضح تراني عرفتك الله أكبر هذا اللي كرت معايا طرق الشيطاني هاي خطوات الشيطاني قال له بما عرفت ذلك يا جميل قال له ما حدك تقول لي البشارة تميت لنا الصلاة لك من الخبر يقدر يعود صادق ويقدر يعود كذب ونين قلت لي عدل اللي بقى يتعدل قال مولانا علينا لا إن الله لا يأمر بالفحشاء الله أكبر أنا عندي نصوص ماني قابل حد يدخلني فيها ظلم لا إله إلا الله قال وعرفت منها أن هذا اللي جابر إنه ما إن هذا ما هو هاتف رباني هذا هاتف الشيطان هذا كشف من الشيطان ما هو ربنا شوفوا النوع من الموازين واحد عنده ضوابط يفطل يقول لك أي طريق الشيطان ما يصح أبدا لا يمكن أن يكون هذا حق مستحيل لأن الله يأمر لا إن الله لا يأمر بالعشاء معاصي ما يأمر بها الملك تبارك الله قالوا إن قلت لعدل اللي بقيت ومشي على طولكم ولا أنا راضي هذا قالوا طريق الشيطان سمعت ولا ما سمعت إذا مارت التابعين هم الذين يحذرون طرق الشيطان أيوة قول عقاب البيت تابعي سنة خير المرسلين أولى يدلنا على الرحمن يحذرون طرق الشيطان أيوة لا ترضى ما رضيه المفلس من ضاع عمره بعصيان وسوء لأن حرام علينا نتبع ذاك اللي يرضى به المفلسون من عباد الله الخالق شمنا الوجه مفلس وقد سأل رسول الله ترى الصحابة قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلسون هاو تعرفهم يا قالوا ما قالوا المفلس منها من لا درهم له ولا دينار قالوا المفلس قال لهم يعني الإنسان اللي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال الله أكبر ويكون قد عجاب الله قتل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا فيخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته وبقيت عليه مظالم للناس وخذ من حق من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار الله أكبر المفلس صحابة يعرف المفلس هذا ما عنده خمسة هذا المفلس ما عندهش قال لهم لا المفلس العين عليه لا المخلوق اللي يعود عاد عنده شمل حسنات يغار به ظلم العباد ما تبقى عليه حسنة يوم القيامة وقال انه هو هون مارت المفلس هذا الا هذا الانسان اللي ضاع عمره العياذ بالله في طاعة وسوء معناها في معصية وسوء إلا في المعاصي ونعوذ بالله ما أطول حسرته وندامته يوم القيام إنه دور يندم على الأخ والشوف على أنه برت فرصة كان عاطيها لمولا ثم ختم تاليفه قال أنه سأل مولا على أنه يختمنا كاملين بالحسنى ويوفقنا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا على طريق الشافع المشفع وهون بإيجاز قال على أنه طلب مولانا أنه يجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم والشفاعة قالوا أنها خمسة أنواع الشفاعة على خمسة أشكال الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليها بين العلماء خلاص فيهم خلاف وهو أن الناس تحصر يوم القيامة في المحشر وما يخاطبها مولانا قال الله أكبر وتعود الناس كاتل الاحراق وكاتل الحزن ولها قد على كلام العنان وهي له ما في واحد يقد قال إنهم يطوان عليهم يعودوا كلا يعودوا عادوا بعض أهل الطاعات والمؤمنين الأتقياء يقولون يا رب أريحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار. الله أكبر. إنهم تقوم الناس للشيكة وتخرج حديث الشفاعة المعروف اللي ممكن قد تسمع به. يقوم الناس ماشيين يقولوا يا أخوتي ما عندنا مش يكون نقيس وادنا عليه السلام اللي أبو البشر لأن مولانا أعطاه وأعطاه يعودوا عادوا يلود المدة توجه المولى. الله أكبر. مهن به اللي ما مخاطب أنا قال ولم يعقب حاصرين معه. يقصوا آدم يعذر لهم يقصوا نوح يعذر لهم يقصوا إبراهيم يعذر يقصوا موسى يعذر يقصوا عيسى يعذر يجوا النبي سلم يقول لهم الله صلى الله عليه وسلم إنهم يجوا النبي سلم يقول لهم الله وها يقيموا يسي تحت ساق العرش أنا تحت العرش وقالوا يلهم مولانا ثناء على مولانا ونوع من الدعاء ما كان يعرف ويسأل مولانا إن قال له يا رسول الله ارفع رأسك وسلت وعطى واشفعت وشفع اطرم من عمد اللي تبقي نعطيه لك واشفع مشفع يرفد يا ولد النبي لما يجي الخطام من مولانا يا الملائكة يبدو تفتيش المخارق وكلها صدوا على الجيز إن هذه هي الشفاعة الكبرى وهي الناس بعد قاع تجبر الأخبار قاع ما كان قاع مناقشة قاع لا حاصرته هذه قال للشفاعة الكبرى وقيل أن هي الشاعر له القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي مقاما يشكرك عليه جميع الناس يفطر فيه أنك ما ركبت الخلق سمعت الكلام خارج الشفاعة أخرى واحدين يعودوا مستحقين النار تراوي الطوف صعب منه الملائكة له يجسوا بهم النار يقول لهم نسلم حنو يشكر يا مولانا طالب منك هذا واحدين منهم تخليهم والله قاعد اللي من اهل النار اطفوا بهم يا غير خلوهم يجي الخبر من مولانا خلوا له الله اكبر كانوا مدوي انشار النار قطعه من لوط الحيوان شو المغارب مكشكش من تحت وقيسوا النار يعني يجي الامر من الملك ناس حاصره لاكي الحيوان وكل ساعه مشطيه من هالشغل ينافذ بلي ما في واحد يقدر يقول الصقر له لا اله الا الله هذه الشفاعه اخرى خلق الشفاعة أخرى واحدين قاعدوا يدخلوا في النار الله. يعني فتن الرسل ما يعطيش يقول لهم ايه واحدين من أمتي بانوا دخلوا النار ما يقيم اللي يتوجه المولار ويطلصهم يجي الأمر أنهم يوخوا الله أكبر لا واقوها شوي وخوا عنه واحدين يعودوا حسناتهم ما هي ياسر ولا هي جبر بلا يصف الجنة ما هي كبيرة يقولوا يا مولانا طالب منك كل المخارق تزيد درجات إن قالوا ورانا عاطيهم كلام الغرف وكلام الأماكن في الجنة وهم لقاهم عدل ترفع درجات هذه الشفاعة الرابعة الشفاعة الخامسة واحدين قاع يدخلون الجنة ما ينقال لهم قاع الباسكم منش الله أكبر لا يناقشون ولا يحاسبون ولا ينقال معهم كلمة لا ينقال لهم ايه ليك الخلطة صدوا ليه اللهم اجعلنا منهم يا رب يا ربي هو عطاؤك فلا تحرمنا وهو فضلك فلا تحرمنا يا ربي إن العطاء عطاؤك والمن منه من علينا وخصنا بعجائب فضلك أرنا عجائب فضلك من فضلك وأجرنا من سائر عدلك إنك حنان منان جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه هذا بصورة مختصرة هو هم ما تيسر من شرح مقدمة هذا المؤلف الموفق الشيخ عبد الرحمن المعروف الأخضري هذه مقدمة هذا الرجل استغرقت 20 ليلة جعلها الله لنا في ميزان حسناتنا وجعلها نافعة لنا مؤمنة لنا من كل شيء ولكل من سمعها ووعاها وعمل بها إنه سميع مجيب إذن ورد المقدمة لا يدخل بين أهباب الماء المر صالح للطهارة نصبح ودنا قدنا الطهر لأن أولا نبدأ أن بطهارة العين يغض من أبصاره وطهارة الودنين أنه ما يسمع كلام الأجنبية ولا شحراء وطهارة اللسان ما يكذب ولا يقول شي ما يليق وطهارة القلب يعود المخلوق صافي قلبه